بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المأثورة في طرفي النهار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بتعلية شأن هذا الاستغفار وبيان رفيع مكانته، فوصفه بأنه سيد الاستغفار، وفي هذا دليل على أنه أفضل صيغ الاستغفار، لأن السيد هو المقدم على غيره لكمال أوصافه وجمال نعوته. وإنما كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار وأفضله لما حواه من المعاني العظيمة الجامعة من التوحيد والتعظيم لله والإفراد له بالوحدانية والبراءة من الحول والقوة والاعتصام به سبحانه والاعتراف بالضعف والإقرار بالذنب والاعتراف بالنعمة، وأن كل نعمة في العبد فهي من الله وأنه المنعم بها، ثم بعد ذلك أتى طلب الغفران. قوله اللهم هي بمعنى يا الله، حذفت ياء النداء من أولها وعوضت بالميم الساكنة في آخرها، ولا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم، لأن الميم عوض عن الياء فلا يجمع بينها وبين الياء. والله معناها كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع هذا الاسم في دلالته بين الألوهية التي هي وصف الرب والعبودية التي هي فعل العبد. قوله أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا جمع بين نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أنت ربي، هذا توحيد الربوبية، أي خالقي ورازقي وموجدي من العدم والمتصرف المدبر الذي بيدك الأمر لا شريك لك. لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية، أي أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. وقوله خلقتني وأنا عبدك، هذا تأكيد للنوعين، فقوله خلقتني هذا متعلق بقوله أنت ربي، وقوله أنا عبدك هذا متعلق بلا إله إلا أنت. خلقتني أي أنت الرب الخالق المدبر لا شريك لك، وأنا عبدك أي أفردك وحدك بالعبادة والذل والخضوع. مثلها قول الله تعالى في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذا ميثاق عظيم بين العبد وبين الله يجب على العبد أن يفي به، نظير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بين العبد وبين الله وميثاق عظيم: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقوله ما استطعت، أي أنا على ما عاهدتك عليه من لزوم طاعتك والقيام بعبادتك والإقبال عليك ما استطعت. وهذا فيه أن الأوامر بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا تعوذ بالله عز وجل من جميع الأعمال السيئة التي وقعت من العبد وفعلها. وقوله

ومثله يأتي في كثير من الدعوات والأذكار والأعمال الصالحة، كقوله عليه الصلاة والسلام في آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهذا يدل على أن الجنة قريبة، ليس بين العبد وبينها إلا أن يموت. ففيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قوله موقنا بها اشترط اليقين، وهذا يدل على أن من يقول هذه الكلمات على قسمين: قسم يردد ألفاظا لا يدري ما هي، وربما أنه ينقضها ويفعل ما يضادها، وقسم يقولها عن يقين، واليقين انتفاء الشك، مثله ما قال صلى الله عليه وسلم في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط اليقين من أجل دخول الجنة، قال: غير شاك فيهما. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذه مسألة مهمة تتعلق بالأذكار، أن يستحضر العبد معانيها وأن يحقق ما تدل عليه من الإيمان، لينال هذا الموعود العظيم والثواب الجزيل الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه تعليم للمسلم كيف يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بين يدي دعائه ومناجاته، بأن يتوسل إلى الله بتوحيده وبمحبته لدينه وبالتزامه بشرعه وباعترافه بنعمته وبإقراره بالذنب وباعترافه بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. هذه كلها وسائل عظيمة، فكيف يهمل بعض الناس هذه التوسلات العظيمة المباركة المشروعة ويشتغل بتوسلات لم تشرع ولا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من أدب الدعاء أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الحمد والثناء على الله والاعتراف بالعبادة والخضوع لله والتذلل بين يديه والاعتراف بالذنب والخطأ والتقصير، فكلما كان الدعاء كذلك كان أكمل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.